حصريا على موقع djkimo.com. شاورولي على حد اطمن له كلكو خيني كلكو خيني، ولا اقرب ناس ولا ابعد ناس، وانا ضيعني غير الغليل. شاورولي على حد اطمن له كلكو خاينين كلكو خاينين، ولا اقرب ناس ولا ابعد ناس، وانا ضيعني غير الغليل. يا وحوش لابسين لي وشوش عاملين لي صحابي، وانتم مش بني ادمي، ده انا احسن لي اللي يعديني في وشي وما يمثلش علي سنين. ده مفيش رحمة ومفيش احساس، انتو ولاد الناس ولا ولاد مين؟ يا وحوش لابسين لي وشوش عاملين علي سنين، ده مفيش رحمة مفيش احساس، انتوا ولاد الناس ولا ولاد مين؟ يا وحوش لابسين لي وشوش عاملين لي صحابي، وانتم مش بني ادمي، ده انا احسن لي اللي يعديني في وشي وما يمثلش علي سنين. ده مفيش رحمة مفيش احساس، انتوا ولاد الناس ولا ولاد مين؟ اطمن له كلكو خاينين كلكو خاينين، ولا اقرب ناس ولا ابعد ناس، هو انا ضيعني غير الغليل. على موقع DJKimo.com.